فهو أقرب الأنبياء إلى قيام الساعة. ولذا قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، سد يأجوج ومأجوج الذي بناه ذو القرنين، مثل هذه وعقد سفيان 90 يأتي إلى السبابة اليمنى ويجعل طرفها في أصلها، طرف السبابة اليمنى في أصلها، في أصل السبابة، ويضمها ضما محكما بحيث انطوت عقدتاها حتى صارت كالحية المطوية. هذه 90. العرب أمة أمية لا يقرؤون ولا يحسبون، إنما يتعاملون بالإشارات، ولهم طريقة في الحساب، يبدأون بأصابع اليد اليمنى في العشرات والمئات باليد اليسرى، بأصابع اليد اليسرى. عقد 90 أو 100، المئة كالتسعين، إلا أنها بالخنصر اليسرى، وعلى هذا فال90 والمئة متقاربتان. يطوي طرف أو يجعل طرف خنصر اليسرى في أصلها، ويطويها طيا محكما حتى تكون شبه الحية. ولذا شك الراوي هل قال 90 أو قال 100 لتقاربهما في الصورة، لتقاربهما في الصورة. قال: عقد سفيان 90 أو 100، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث صار له وجود من الفجور، الخبث بجميع أنواعه، العملي والفكري، الخبث المتعلق بالشهوات، والخبث المتعلق بالشبهات. إذا كثر هذا ووجد وعجز الناس عن إنكاره ومقاومته، هلكوا فيهم الصالحون. وهذا الذي يخشى منه، هذا المخيف، وإلا فالأمة تعيش صحوة ورجعة أفضل من سنين كثيرة مضت. يوجد ولله الحمد من العلماء من يوجد، من جمع الله لهم بين العلم والعمل، يوجد من طلاب العلم ممن رجعوا إلى تحصيل العلم على الجواد المعروفة المتبعة عند أهل العلم بعد تخبط طويل، يوجد دعاة، يوجد قضاة، يوجد عباد، يوجد زهاد. الأمة فيها خير، في هذه البلاد ظاهر، وفي غيرها أيضا موجود. أنا أهلك وفينا الصالحون، الصالحون كثير، لكن أهلك مرتبطون بكثرة الخبث، بكثرة الخبث، وظهور الخبث لا يحتاج إلى برهان. ثم بعد هذا قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن عيينة عن الزهري. أبو نعيم هو الفضل ابن دكين كما هو معروف، وابن عيينة هو سفيان، والزهري محمد بن مسلم ابن شهاب. عن الزهري: وحدثني محمود. في مثل هذا السياق الأصل أن يقال حاء، وهي موجودة في بعض الروايات، حاء التحويل. وحدثني محمود بن غيلان قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال: أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي عليه الصلاة والسلام، اطلع من علو عليه الصلاة والسلام على أطم وهو الحصن من آطام من حصون المدينة، وفيها حصون كثيرة المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ أشرف من علو عليه الصلاة والسلام وهو في هذا الأطم وفي هذا الحصن، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف له، رأى النار وهو يصلي صلاة الكسوف، كشف ولم يروا شيئا، إنما رأوه تكعكع تأخر. وهنا كشف له عن مواطن الفتن. فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لا أرى الفتن، يراها ببصري عليه الصلاة والسلام، حيث كشف له عن ذلك، تقع خلال بيوتكم، يعني بين بيوتكم، كوقع القطر، مراد به المطر، تنزل على بيوت الناس وتنزل بينها وفي خلالها، هذه الفتن كما ينزل المطر فيعم. وحصلت هذه الفتن بدءا بمقتل الخليفة الراشد عمر وهو الباب الذي كسر، ثم ما حصل من قتل عثمان رضي الله عنه، ثم ما حصل بعد ذلك من جرائه الخلاف الحاصل بين الصحابة، ثم تتابعت الفتن وتواردت على الأمة وهي في ازدياد، والله المستعان. بزي وقت ولا ما بقي؟ انتهى الوقت؟ ها؟ أسئلة وين؟ هذه جيوش أسئلة. هي لك كم مذن الآن؟ كم لك؟ ها؟ أكثر من نصف ساعة. نشوف له وقت ثاني، تأخرنا على الأخوان. يمكن هات أنهم إذا مر عليهم الوقت ولم يفتنوا نظروا في أنفسهم، فكيف يمكن الجمع بين ذلك وبين عدم تمني الابتلاء؟ الفتنة لا شك أنها مصيبة، ومن تجاوزها فقد فاز. المصائب لا يتمناها الإنسان، لكن إذا مضى عليه وقت ولم يصب بشيء لا بد أن يفكر في نفسه، لأن هذه المصائب وهذه الفتن وهذه المحن هي في الواقع والحقيقة منح من الله عز وجل، يرتب عليها الأجور ويرتب عليها رفع الدرجات إذا تجاوزها الإنسان. فالإنسان الذي لا يصاب بمرض يمكث 5 سنوات 10 سنوات المصاب بمرض، نعم عليه أن يحمد الله عز وجل ولا يتمنى أن يمرض، لكن يفكر في نفسه. المؤمن كخامة الزرع عرضة لهذه الأمراض، بينما الكافر بالعكس يستوفي كل ما يستحقه في هذه الدنيا ويوفر له العذاب يوم القيامة، بينما المؤمن ترد عليه هذه الفتن، ترد عليه هذه المصائب، تكفر ذنوبه وتمحصه، ترفع درجاته، فهي من نوع المصائب. فإذا لم يحصل للإنسان شيء طول عمره لابد أن يفكر، لماذا أنا الناس يصابون، الناس يبتلون، الناس يحصل لهم من الأجور ورفع الدرجات بسبب أنا، لماذا أنا، لماذا صرت مشبها للكفار الذين لا يصابون؟ فلا شك أن مثل هذه لابد أن يوجد تساؤل، لابد أن يوجد تساؤل. نعم. شيخ عفى الله عنك يقول: ورد في الأسئلة أو في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد بعض الصحابة، وبهذه الأحاديث يأخذ منها الرافضة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فما توجيهكم؟ هل هم من الصحابة أي من المنافقين، أم من الذين يأتون بعد عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ الردة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام حصلت ولا أحد ينكرها، ورجع إلى الدين كثير ممن ارتد، وبقي من بقي مات على ردته، بعضهم قتل وهو مرتد، فمن رآه منهم فهو من أصحابه، وإن كان هذا النوع وجد في من لم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، وإن دخل في أصل الإسلام، دخل في الإسلام من الأعراب والبوادي الذين لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم، لكن يبقى كبار الصحابة، علماء الصحابة، فقهاء الصحابة، ما ارتد منهم أحد أبدا. لا يمنع أن يوجد من ارتد من الصحابة لعدم مخالطة الإيمان لقلبه، مخالطة تامة لعدم تمكن الإيمان من قلبه. وجد من الأعراب من يعطى من المال، يعطى من الزكاة وهو لا يستحق غني، لماذا؟ لكي يتقوى إيمانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل ويترك من هو أفضل منه خشية أن يكبه الله في النار، لأن مثل هؤلاء الأعراب الذين ما تمكن الإيمان من قلوبهم، مثل هؤلاء يعني عرضة لأن يرتدوا، وقد ارتد منهم من ارتد. ولا يعني هذا أن من كبار الصحابة من ارتد، من علماء الصحابة من ارتد، من فقهاء الصحابة من ارتد، أبدا لا يوجد منهم أحد. المنافقون في الأصل ما دخل الإيمان في قلوبهم، هم في الباطن كفار، فلا يحسبون من هؤلاء. من ارتد، من دخل في الإسلام ثم وجد فرصة، هذا الخلل الذي حصل بوفاته عليه الصلاة والسلام، أو حصل له شبهة جعلته يرتد لأنه مدام رسول من قبل الله عز وجل ينبغي أن لا يموت كذا، جهل فارتدوا بسبب ذلك. وأما الكبار الفقهاء العلماء أجلاء الصحابة ما يعرف منهم أحد. نعم. عفى الله عنك. السؤال الأخير يقول: من البلايا التي ابتلت بها الأمة الإسلامية في هذه الأيام والتي يواجه بها أهل الغيرة شدة من الإنكار، هي وجود فتاوى من بعض ممن ينتسب للعلم مع أنها خطأ، فيقع كثير من الناس في المنكرات، كالإفتاء بجواز القنوات الفضائية والنظر إليها وغيرها من الفتن، مع أنه يوجد في هذه القنوات الفضائية من يتكلم على مثل هذه الأحداث ومثل هذه الفتن فيضل الناس، فما توجيهكم على هذا وفقكم الله؟ وجود هذا النوع ممن يفتي بغير علم ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوس جهال سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لا بد من وجود مثل هؤلاء، لا بد من وجود مثل هؤلاء قضاء. ولا يعني أنهم شرعا يمكنون لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم، لا، نعم هم قدرا قضاء موجودين مصداقا لحديث عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعني أنهم لا بد أن يوجدوا شرعا. فيمتثل من والله أمر المسلمين أن يعين من أمثال هؤلاء لتطبيق هذا الخبر، ما يمكن، لأن ما جاء الخبر عنه مما سيقع في آخر الزمان ليس مطلوب إيجاده ولا تحقيقه، إنما هو موجود كعلامة لقرب الساعة. وجود مثل هؤلاء لا شك أنه موجود ومنذ أزمان، ولكن على طالب العلم الذي يريد الفائدة وعلى العام أيضا أن ينظر من يقتدي به، من ينظر من يقلد، من ينظر من يعتمد فتواه، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. إذا وجد الورع والتحري والتثبت إلزم هذا الذي أراد الله به خيرا. أما شخص يفتي في كل مسألة، يقتحم كل غمرة ولا يتردد في شيء ولا يتورع عن شيء، مثل هذا تصرفاته توجد منه ريبة ولو كان عنده شيء من العلم، ما لم يتصف بهذا الوصف الذي لا بد من تحقيقه لمن يوقع عن الله عز وجل في الفتوى. المفتي في الحقيقة يوقع عن الله عز وجل، فإذا لم يتصف بهذا الوصف الذي هو الورع الذي يجعله يحتاط ويتحرى ولا يفتي فيما لا يعلم. والملاحظ أن كثير ممن يتصدى لهذه الأمور لا يعرف عنه أنه قال الله أعلم أو لا أدري. مثل هذا تصاب مقاتل، ومثل هذا يقع في الخطأ، بل يكثر منه الخطأ ولا يعان ولا يسدد ولا يوفق. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الخيل وأنها لثلاثة، لرجل وزر ولرجل أجر ولآخر وزر ولثالث ستر، بعدها فصل ثم سئل عن الخيل فقال ما أنزل علي فيها شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام المعصوم إلا هذه الآية الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه تربية لمن يتولى إفتاء الناس. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف ما أنزل عليه في شيء، يعني بالتفصيل ما عندي شيء، لكن دخولها في عموم هذه الآية تدخل. وتجد كثير من أنصاف المتعلمين يتولى يصدر الناس في العضل في المسائل الكبرى، في الأمور التي يترتب عليها تغيير مسارات في مصائر الأمة. قد تجد بعض الناس يتصدر بكلام أشبه بالتحليلات الصحفية، يتوقع أن يكون كذا واجتمع عنده قرائن وكذا ويأخذ. فمثل هؤلاء عليهم من يتقوا الله عز وجل، وأجرأ الناس على الفتية أجرأهم على النار، ويخشى أن يدخلوا في من في عداد من يكذب على الله عز وجل. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، كذب. بل من أظهر وجوه الكذب على الله عز وجل الفتية بغير علم، لأنك تقول أن حكم الله في هذه المسألة كذا وأنت تكذب عليه. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فعلينا أن نحذر مثل هؤلاء ونتقيهم، ونقل عنهم أمور تسامحوا فيها وتساهلوا وقلدهم الناس ووقعوا فيما وقعوا فيه بسبب مثل هؤلاء، والله المستعان. ولا يعنى شخص بغير بعينه، لكن الكلام عام يعني، وأنا لا أقصد شخص بعينه، لكن يوجد من أمثال هؤلاء والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ظهور الفتن. حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن. قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل